السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم صل وسلم في هذه الليلة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد بما أكرمتنا أن نحضر هذا العرس القرآني ونحن نبارك ونهنئ ونجل من حفظوا كلامك رددوه في صدورهم كرروه بألسنتهم. كم حرك في قلوبهم من مدامع وكم أيقظ في حياتهم من مواعظ. هذه الكوكبة يا رب نشهد أنها جلست في بيت من بيوتك وقد جعلت كتابك بين حجورهم، همهم أن يتلوه ويرددوه ويحفظوه ويراجعوه ثم يسمعوه. قضى كثير أوقاتهم في دنيا وقضوا هذا في كلامك وكتابك. اللهم فأكرمهم بكرامتك يا رب العالمين، فإنه لا يجازي من حفظ كلامك مثلك. وإن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وإني أشهد بما أعرفهم وأعرف من قام عليهم بأنهم ليسوا من أهل جفائه ولا من أهل الغلو فيه، فاتقوا الله وأجلوا الله وأكرموا حفاظ كتابه. وما أكرمتموهم به فإنما تجلون به الله، لأنكم أكرمتموه لأنهم حفظوا كلام الله، فهنيئا لمن أجل الله. أحبة الإيمان، أمثال هؤلاء الحفاظ يفخر بهم، لأني أعرف مخرجات مثل هذا البرنامج، مخرجات الربط والضبط والقدرة على تسميع القرآن في مجلس واحد. فتح الله بفتح الخير على أخينا الشيخ سعيد مقرم حفظه الله تعالى، وهو ممن أجيز في مركز وادي حضرموت حفظهم الله، وكان له نفعا عظيما في مثل هذه البرامج التي نفع الله بها طلاب القرآن. وكم نسعد بهذا. الجمعة الماضية سمعنا بكاء سمعنا نشيجا، الكل يبكي لا تدري لماذا يبكي، في مجلس 100 حافظة للقرآن سردوا القرآن دون خطأ من الفجر إلى قبل المغرب. بمثل هذا تنزل البركات، المسمعة تبكي قبل الخاتمة، لأن الكل نزل في قلبه إجلال أن يقرأ كلام الله في 7 أو 8 ساعات. والأسبوع القادم عندنا مجلس آخر لسرد القرآن في جلسة. وكم هي هذه المجالس. إن كان القرآن سيحفظ بهذا الإتقان فهنيئا لمشاريعنا القرآنية، وقبلة فخر واعتزاز لكل من قام بمثل هذا المشروع العظيم. إن كان البعض لا يظن أن الله يحفظنا ويحفظ بلادنا بمن حفظ كلامه فهو واهم. ورسولنا يقول احفظ الله يحفظك. وكم من حفظ نزل علينا في بلادنا بأمثال هؤلاء. جزى الله سلطتنا المحلية خيرا على رعايتها لمشاريع حفظ الناس لما رأت مشاريع حفظ كلام رب الناس. وها أنا أذكر صورا يسيرة، واسمحوا لي فقد نويت في هذا المجلس أن أجعل حديثي حديثا قصصي لأمثل بتمثيل عملي، ولا أخرج عن إطار وادينا المبارك في حفظ القرآن لأهل القرآن، في بركة القرآن على أهل القرآن. أبدأكم بطلابنا أو بمعلمينا أو بأولياء أمورنا أو بداعمينا، اختاروا ما شئتم، فإن في جعبتي مما يصدق ما أقول مما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير. ولولا أن يذهب عليكم هذا المساء لقصصت عليكم إلى الفجر، لكني أكتفي بموقف لكل واحد مما ذكرته حتى تعلمون أننا نحفظ بهذا القرآن. الآن شبابنا يغزون بالمخدرات والشبو وبالإلحاد والعمل النسوي الذي عليه علامات استفهام أين يراد أن يذهب بنسائنا. فمن المجاهد؟ من المدافع؟ من الحافظ؟ أولئك الذين يسرهم الله في أن يحفظوا أولادنا في بيوته شرفونا بحفظ أولادنا حتى لا تحرفهم فتن الشوارع عما لا يحبه الله ويرضاه. وإلا سمعتم وسمعنا بقصص تبكي العيون لأبناء فعلوا في آبائهم بعد أن ذهبت عقولهم ما تعلمون. نحفظ بحفظ ديننا، بحفظ كلام ربنا، تزكى عقول الشباب. كنت في برنامج هذه قيمنا في نسخته الثانية يمكن قبل 6 سنوات، وأصور دون تحضير مع طلاب القرآن الكريم، وكنت قبلها قد صورت في الكلية الصناعية في سيئون، وجزى الله القائمين على هذا المشروع خيرا. فأقول لأحد الآباء: كيف حالك يا والد؟ وهو على سرير المغتسل، قولوا الحمد لله. فقال: الحمد لله. قلت له: الحمد لله عليش وانت جالس ممدد على السرير؟ قال: أقول لك الحمد لله والحمد لله وألف مرة الحمد لله. قلت: طيب انت غسل 4 ساعات إلا ربع وأنت في هذا المكان حتى تبول، ونحن الواحد منا ما يقول الحمد لله؟ قال: يا ولدي أنا كنت أغسل في صنعاء، ثم حولوا مستشفى الغسيل إلى المكلا، قلت الحمد لله، ثم جابوه إلى القطن، قلت الله لك الحمد، والآن هو عندي في سيئون ما أقول الحمد لله بل الحمد لله 1000 مرة. قلت: وش قصتك يا ولد؟ قال: ترى أنا أجي من ساعة، مسافة ساعة تقريبا، وأجلس أنتظر دوري 4 ساعات، وأجلس على سرير الغسيل 4 ساعات إلا ربع، ثم أرتاح 2 ساعة، ثم أرجع 1 ساعة. قلت: يعني 13 ساعة حتى تبول وتقول الحمد لله؟ فقال: الحمد لله. قلت: يا والد ناقصكم شيء؟ قال: كل شيء الحمد لله متوفر، حتى العصير الذي نشربه. قلت: ناقصكم شيء يا والد؟ قال: والله يا ولدي لو كان أجرة المواصلات اللي تأتينا لن نتكلف مشوار. قلت: الله يبيض وجهك والناس يسمعون. بعدها مباشرة خرجت أصور في حلق القرآن، والمخرج أستاذ مهدي كان موجود، وأقول لطلاب القرآن: ماذا فعلتم لمرضانا؟ وأنا أعرف أن ما في جيوبهم شيء، لكن أعلم أن القرآن يشرح الصدور لتمتد الأيادي بالعطاء والخير. فقام أحدهم وقال: يا شيخ احنا فعلنا مشروع صغير تقول في صف سادس: قلت وش فعلتم؟ قال: خرجنا إلى المساجد وذهبنا إلى شجر السيسبان وقصصنا قرون شجر السيسبان، ثم ذهبنا وطحناها وجعلناها في أكياس، وذهبنا وبعناها على أهل الغنم، ثم أخذنا المال وذهبنا أعطيناه أجرة لأصحاب غسيل الكلى في مواصلاته. بمثل هؤلاء نفخر. هذه العقول التي تفكر هذا التفكير، التي تمتد بالعطاء، التي تريد أن تخدم المجتمع، بها نفرح. إذا كان هذا ابن السادس ابن 12 سنة، كيف لو صار ابن 19 سنة؟ وقد سمعنا من خيرهم الكثير. بركة القرآن لا يعدلها بركة في مجتمعاتنا يا إخوة. بركة على معلم القرآن في حفظهم. جاءني ودخل مكتبي، قال: طال يا شيخ أريد أقص عليك قصتي. قلت: هات من طيباتك يا فلان، معلم حلقة أعرف. يقول: شاء الله أن وفقني وتزوجت، وإذا بالله يمن علي ويرزقني ببنت ملأت قلبي، مولودتي الأولى تعلقت بها وكبرت حتى وصلت للسن الذي لا يفطر قلبك من تذكر بنتك، وصارت تنتظرني عند الباب لتصعد فوق رقبتي لأضعها في حجري لتضحك في وجهي، ملأت بيتي سعادة. قلت: بعدين يا فلان؟ يقول: دخلت ذات مرة فوجدتها في فراشها هامدة، أحركها ولا تتحرك. حركتها بعنف، تفاجأت بحنش ثعبان صغير قد لدغها حتى مات من كثرة ما لدغها. فانجن جنوني. أنا في ريف بعيد عن المدينة والوقت متأخر بالليل، ما أدري ماذا أفعل، والقصة ليست بعيدة من هذا المكان. قلت: بعدين؟ قال: إيش بعدين؟ وتوجهت إلى محرابي وكبرت ركعتين، وأنا ساجد قلت له: بحق ما بيني وبينك من تعليم القرآن إلا حفظت لي بنتي، بحق ما بيني وبينك من تعليمه القرآن إلا حفظت بنتي. يقول: ما أدري كيف تجرأت على ربي، لكن كان موقف أكبر من أن تلومني. يقول: فيا شاء الله أن تدخل ذبرة، ذكر النحل دبور، من النافذة، وتأتي إلى رأس ابني بنتي وتقبصها. قلت في رأسي: بعد ما سلمت وأنا ناقص هذه النحلة، اكفيني الحنش. فلما أصبحت أخذت بنتي للمستشفى فأخبرت الطبيب، فقال: يا فلان، ما دام قبصتها النحلة لن يضرها سم الحنش، شل بنتك معك. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الكتاب. احفظ الله يحفظك. الذي يظن أنه لا يحفظ بالقرآن واهم. ليست القضية في طالب وفي معلم، بل أخبرك كذلك عن ولي أمر، بل امرأة أبناؤها من أهل القرآن. تعرفون جميعا، ولا أحتاج أن أعيد ذكرياتكم المؤلمة، إلى سيول 2008 هذه السيول اللي ما شهدت منطقتنا مثلها. يقول أحدهم: جئت لأبي كبير في السن فوق 100 سنة ونحن مرتفعين في الجبل. قلت: يا أبي، قالوا سيل كبير، قم بنتحرك من المكان. قال: أنت مهبول، أنا 100 سنة في هذا المكان، عمر السيل ما وصل هنا، يصل اليوم. قلت: يا أبي. قال: حاولت في الشيبة ما قدرت فيه، خدت أهلي وخدت ومشينا. قال: فجئت بعد فترة بعد السيل، وجدت السيل تعدى المكان اللي أشار إليه أبي، وأخذ البيت وأخذ الوالد، وصار ما تعلمون. قابلت رجل في المستشفى أريد أعزيه، قلت له: الحمد لله. قالوا: إنك تعرفت على جثة أمك في الثلاجة. قال: الحمد لله يا شيخ، أبشرك، لقوا راس أبي في حين قاسم. أنا ما قدرت أتكلم، تبلعمت. يعني هو يعزيني ولا أنا أعزيه الآن؟ وانت تعرف بن ساهل حيث قاسم فوق ساعة أو ساعة ونص. كانت حقيقة يعني أمر أراده الله، لكن انظر من لي حفظ. يقول لي أحدهم: يا شيخ، هذه الشجرة اللي تعلقت بها المرأة. قلت: أي مرأة؟ قال لي: شلها السيل. قلت: أي سيل؟ سيل كبير ذاك اللي شل البيوت، نجت منهم امرأة؟ قال: ما زال يدفعها يدفعها يدفعها يدفعها قرابة نصف ساعة، والسيل يدفعها. سبحان الله، حتى وصلت إلى شجرة وتعلقت بها. قال: لما جئنا ننقذها ما جر أحد يمر السيل، فعصبنا حبل من هذه الضفة ورميناه في تلك الضفة، وعصبوه في الضفة الثانية، وتجرأ رجل وتعلق بالحبل وأنقذ المرأة. يقول: يوم وصلت المرأة قدمت لها علبة ماء، قلت: يا أم اشربي، يا أم اشربي. فنظرت إلي ونظرت للسماء وقالت: يا ولدي، عادة ما أذن المغرب، أنا اليوم صائمة، أنا اليوم صائمة من يا أمي، غرقك السيل كم مرة وقلبك في جوفه وأخرجك إلى سطحه. هؤلاء أهل القرآن، هؤلاء أهل حفظ الرحمن. احفظ الله تظن يخونك، اللي حفظته ما يحفظك. والله أنت واهم. دعني أختم بالداعمين وكيف الله يحفظهم، لأن من حفظهم الله حفظها الله. وداعم من أبناء هذه المنطقة يعيش في دولة خليجية، ولن أحدثك بعيدا، وليس غريب على أهل هذه المنطقة دعم الخير، أعرفه بحب الخير ودعم الحلقات، دعم التحافير، دعم أهل القرآن، ودعم مشاريع خيرية كثيرة. لكن شوف سبحان الله، يقول: دخلت على أحد الاستشاريين في مستشفى كبير فقال لي: افعل أشعة يا والد. قال: ذهبت فعلت الأشعة، فجاء ينظر إليها وينظر إلي، ينظر إليها، ينظر إلي، فيقول لي: من هذا اللي صور الأشعة هذه؟ قلت: ليش؟ قال: هذه أشعة ميت، هذه أشعة ميت. قلت: كيف ميت؟ اذهب اذهب أعد الصورة. قال: فأعدتها وأتيت بها. فأخذ ينظر ويتعجب وينظر إلي. أقول لك: من هذا الذي صور هذه الصورة؟ قلت: فيها؟ أقول لك: هذه أشعة ميت، لا يمكن يكون صاحب هذا التصوير حي. قلت: والله أنا قدامك متزوج 4 حري، وأمس جيت من الغوص، ولا في إلا العافية، وش اللي ميتة؟ وش تقول؟ يقول: ودعا الاستشاريين وجاءوا الاختصاصيين وجلسوا يقلبون ويعيدون التصوير ينظرون، يقول: ما قدروا يفهمون شيء. قلت: ليش؟ قال: يقولون جميع الأوردة مسدودة، ولا في وريد كبير وصغير إلا مسدود. قلت: أنا قدامكم عايش. قالوا: إحنا مستعجلين نتكلم، مستعجلين، إيش كيف عايش أنت؟ يقولوا بقوا كذا يدكون معي، تعال روح تعال روح. حتى جاء استشاري من فرنسا يقول عرضوا علي قضيتي، نظر إليها قال نعم هذه مرت علي مرة وهذه أو ثاني مرة تمر علي في العالم. هذا الرجل خلق الله له أوردة صغيرة لا تراها أجهزة الأشعة لتغذي قلبه ليبقى حيا. والله إنه يحكي لي إياها بالتفاصيل الذي أقول. ورأيته قبل أسبوعين وهو في مستشفى في الرياض يأخذ بعض الفحوصات الدورية، مسدودة كلها. طيب من الذي أبقى حيا؟ فوق ما يستطيع عليه الناس، لكنها بركة القرآن وأهل القرآن ودعم القرآن. تظن تكون أكرم من رب الناس؟ والله يريك الله من عجائب قدرته ما تخر ساجد شاكر. الله أن وفقك في كل درهم دعمت فيه الخير، في كل صدقة تصدقت بها في وجه الخير. فالله الله بركة القرآن، وما حدثتكم إلا عن القليل علينا في الوادي، فضلا عن القصص التي خارجه في طلابنا في معلمينا في أولياء أمورهم وفي داعمين الخير لا تخفى أبدا. لكن هل شاركنا في ذلك؟ هنيئا للحفاظ، هنيئا للمعلمين، هنيئا لأولياء الأمور، وأبشروا بالبركات. وبقي أنتم أيها الداعمون، أعرف أهل هذه المنطقة، أهل الخير والتجارة، والله إن لم ننفقها فيما يرضي الله والله نخشى أن تسلم من بين أيدينا، نخشى أن يأتي من يأخذ كل ما بين أيدينا، نخشى أن يأتي والعياذ بالله من يفرض علينا كما فرض على غيرنا الخمس وتدفعها وانت راغم. إن لم تدفع لله عز وجل اليوم وتكرم أهل طاعته، نريد مجتمع محفوظ، نريد مثل هذه الوجوه تتكرر، نريد نفخر أننا نسير في مجتمع يخاف الله. نأمن على أنفسنا ونأمن على أموالنا ونأمن على تجاراتنا ونأمن على أهلنا، ولن يحفظنا الله عز وجل إلا بحفظنا لشرعه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من مؤسساتنا 300,000 خاصة للحفاظ، أما الجمعية الكويتية فلا يعلمون ولا يشعرون. كثير من المشاريع اللي ذكرها الأخ هم الذين دعموها. وبقي أن نسمع ماذا ستقدمون أنتم لأبنائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.